إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، يقلب الليل والنهار، وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، وكل شيء عنده بمقدار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار، وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله يا أمة خير الأنام، وراقبوه في السر والعلانية، فإنه يعلم سركم ونجواكم ويعلم ما تكسبون. اللحظات القادمة تشهد سقوط الورقة الأخيرة، معلنة طي صفحة من صفحات الزمن كانت حافلة بالآلام والآمال، عامرة بالمنح والمحن. ينتهي عام من عمر هذه الدنيا ويبدأ عام آخر، واقتربت الساعة، وهكذا يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يمضي على الأمة عام كما مضى أعوام، وما زالت الأمة في زمن الوهن، قد تداعت عليها الأمم كما تداعت الأكلة إلى قصعتها، وكل يريد حصته دينا أو مالا أو عرضا أو دما. يمضي عام وفيه رأينا مآسي المسلمين قائمة دائمة، وليس لها من دون الله كاشفة. يمضي عام شهدنا فيه سنة من سنن الله التي لا تخلف، بأنه ليس بغافل عما يعمل الظالمون، وأنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فها هي عروش الظلم تتهاوى، وها هم سدنتها يتساقطون، فكلا أخذه الله بذنبه، فمنهم الطريد والشريد، ومنهم القتيل، ومنهم السجين. كذلك كانوا من قبل يمكرون بالمسلمين ليثبتوهم أو يقتلوهم أو يخرجوهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وللظالمين أمثالها، وما هي من الظالمين ببعيد. ومن يدري، فلربما أن هؤلاء صاروا إلى ما صاروا إليه بدعوة من مظلوم سرت بالليل وهم عنها غافلون. فيا أيها الظالمون، تذكروا أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وقد أقسم لينصرنه ولو بعد حين. فلنتحلل ممن ظلمناهم اليوم قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا متاع، ويومئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا هم يستعتبون. مضى عام تعلمنا فيه أن من اعتز بغير الله ذل، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ذل قوم بعد عز، وخمدت نار بريقهم حينما نشدوا العزة في غير موطنها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإن العزيز في الدنيا والآخرة هو من أعزه الله، تعز من تشاء وتذل من تشاء. وإن العزة في طاعة الله والسعي إلى مرضاته ونصرة دينه والثبات على مبادئ الشريعة ولو كره الكافرون والمنافقون. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وأن من يطلب العزة والمكانة بإرضاء الكافرين وموالاتهم، فإنما يطلب سرابا بقيعة، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. يمضي عام بدت فيه بحمد الله بشائر الزوال لدولة عاد أخرى التي طغت في البلاد فأكثرت فيها الفساد، رافعة شعار من أشد منا قوة، فظهرت أمارات السقوط من انهيار في الاقتصاد وتراكم للديون وتذمر من العاطلين مع عاصير وفيضانات مدمرة، وربك لا يخلف الميعاد. يمضي عام استبان فيه سبيل المجرمين وأفصح العدو الرافضي عن عدوانه وأبان عن كيده ومكره وأظهر العداء للسنة وأهلها وتبين ولاؤهم الحقيقي لمن، وتجلت حقائق القرآن، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهل تعود الأمة إلى وعيها وتدرك أن كل عداوة باعثها دين أو مبدأ لا يمكن أن تتغير، وأن العداء النفاقي أشد ضراوة من عداوة الكفار الظاهرين؟ يمضي عام وفيه ظهر الدجال بصورة قنوات إعلامية متنوعة تنشر الأكاذيب وتزيف الحقائق وتضلل الأفهام وتسفه الأحلام وتفتري الكذب وتنشر الفسوق والعصيان. يمضي عام أظهرت أحداثه كيد المنافقين ومحاولاتهم وأد كل معالم الفضيلة والتميز الأخلاقي في مجتمعنا، وأنهم ورب السماء والأرض يبغونكم الفتنة ويحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ويريدون أن تميلوا ميلا عظيما، يحسبون كل صيحة عليهم، يهولون التوافه ويهونون العظائم والموبقات. برامجهم ومطالبهم لا تتجاوز حدود شهواتهم الدنيئة، يستثمرون المحن والمصائب لا للمطالبة بما يفيد الناس وما يصلح حالهم دينا ودنيا، وإنما بما يحقق أهدافهم القذرة ومساعيهم السافلة. قارنوا بين موقفهم من حريق تافه في مدرسة قبل سنوات وبين حريق حادث خلف جراحا ووفيات، تابعوا ردود أفعالهم وبرودتها وسماجتها لتدركوا أنه ليس بالقوم غيرة على الوطن والمواطن، وإنما حماسا لأفكارهم الدنسة. فالمتهمة هي العباءة، والمسؤول هو التواتر والحواجز التي تحمي بناتنا. تأملوا في مواقفهم وأسلوب طرحهم حينما يكون الطرف في الحدث قاضيا أو رجل هيئة أو عالما، وحينما يكون واحدا من المنتسبين إلى مستنقعهم والعاملين في تحقيق أهدافهم. وحقا قد نبأنا الله من أخبارهم، فقال وهو أصدق القائلين: إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إن تلك الخطوات الآثمة وربي لا يوقفها إلا غيرة صادقة ووقفة حازمة وتربية جادة وتوعية للأمة مستمرة وإعلان صريح برفض هذه الخطوات الماكرة ومقاومتها بسلاح الدعوة والدعاء واجتماع الكلمة وتوحيد الجهود والاشتغال بالبناء بدلا من النقد والتلاوم ومحاولة إسقاط الآخرين والتهوين من جهودهم. يا مسلمون، الساعات القادمة تنهي عاما هجريا بما فيه من سعادة وشقاء وقحط ورخاء وظلمة وضياء والأيام والسنون تمر، والأحداث والخطوب تتوالى، والجراح في الشام واليمن تنزف، والمآسي تترى، والظلمة تشتد، والأعداء يتكالبون، فكيف يا ترى سيكون عامنا الجديد؟ هل ستتواصل الهموم وتتوالى الأحزان، أم سيشهد عامنا هذا بشريات فرح وسرور فتقر أعين المؤمنين وتسعد نفوسهم؟ وقبل هذا، هل ما مضى كان مدعاة حزن وهموم، أم أن هناك نظرة تلقى على ما مضى من أحداث؟ لا بد أن تعلم أخي المسلم قبل هذا أن الحزن والفرح كالخوف والرجاء، والحب والكره شعوران إنسانيان طبيعيان لا ينقصان من إيمان المسلم ما دام في حدودهما الطبيعية، وما دام الحزن لم يتحول إلى جزع أو يأس أو تسخط، ولم يتحول الفرح إلى بطر أو كبر وخيلاء، لا سيما إن كان هذا الحزن أو الفرح لله وفي الله وعلى محارم الله أو محابه. فأنبياء الله ورسله وعباده الصالحون عرض عليهم هذان الشعوران من غير أن ينتقص ذلك من منزلتهم ودرجتهم. ولا بد أن نعلم أن الفرح والحزن باعتبارهما شعورين إنسانيين ليسا متلازمين للخير والشر باعتبار علم الله سبحانه وقدره، فقد يفرح الإنسان لأمر ويكون شرا له، وقد يحزن على أمر ويكون مآله خيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولكن القاعدة أن المسلم متى استقام على أمر الله فإن أمره كله يكون خيرا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. ولا بد أن نعلم أن كل ذلك مرتبط بحقيقة العبودية لله عز وجل وبحكمة الابتلاء. فالمسلم مستسلم لأمر الله الشرعي، راض بأمره القدري، مؤمن بأنه لا يكون أمر في الكون إلا بعلم الله وقدره، وأن هذا الكون وما يجري فيه لم يخلق عبثا، بل لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. كل إنسان في تجاربه يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته مكروهات كثيرة كان من ورائها الخير العميم، ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم، وكم من مطلوب يكاد الإنسان يذهب نفسه حسرات على فواته، ثم تبين له بعد فترة أنه كان إنقاذا من الله أن فوت عليه هذا المطلوب في حينه. وكم من محنة تجرعها الإنسان لاهثا يكاد يتقطع لفظاظتها، ثم نظر بعد فترة فإذا هي تنشئ له في حياته من الخير ما لم ينشئه الرخاء الطويل. إن الإنسان لا يعلم، والله وحده يعلم، فماذا على الإنسان لو يستسلم؟ إذن فلماذا الامتحان والابتلاء؟ إن في الابتلاء استخراج عبودية المؤمنين وذلهم لله وانكسارهم له وافتقارهم إليه وسؤاله النصر على أعدائهم. وفيه يتميز المؤمن الصادق من الكاذب، من المنافق الكاذب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إن الشدة بعد الرخاء والرخاء بعد الشدة هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس وطبائع القلوب ودرجة الثقة بالله أو القنوط، ودرجة الاستسلام لقدر الله أو التبرم منه والجموح. عندئذ يتميز الصف وينكشف عن مؤمنين ومنافقين، ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم. ومن حكمة الابتلاء أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك داء يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة. فيقيض الله برحمته من الابتلاء ما يكون دواء لذلك الداء. وفي ضوء كل هذا يمكن النظر إلى الأحداث الماضية والجارية بمنظور مختلف، فرغم مرارتها وآلامها فقد أفاقت كثيرا من المسلمين وأرجعتهم إلى ربهم بعد طول غفلة وسبات، وبعثت في الأمة من جديد روحا كانت قد خبت أو كادت منذ زمن، روح العزة والكرامة والتحدي رغم الصعاب والاستضعاف. هذه الأحداث استحثت في الأمة يقظتها واستفزت انتباهتها إلى الإحساس بخطورة مخططات الأعداء في مجالات لم تعطها حقها من الاهتمام رغم أهميتها، ورغم استهداف الأعداء لها كقضايا الأسرة والمرأة ومناهج التعليم. هذه الأحداث أظهرت أن بإمكان المستضعفين في أي مكان مواجهة قوى التجبر والطغيان متى كانوا صادقين في إيمانهم بقضيتهم، مستعدين للبذل والتضحية من أجلها، مما كشف دعاوى المنهزمين والمخذلين. هذه الأحداث نزعت عن الأعداء وجه الزيف الذي كانوا يتقنعون به، وكشفت وجههم الحقيقي، وجه عداء سافر واستهداف لرموز الدين وقيم الأمة وخصائصها، ورغبة عارمة في نهب ثرواتها ومحاصرتها واحتلالها بشتى الأشكال، كما بينت حقيقة القيم التي يتشدقون بها، وأنها قيم انتقائية ودعائية وزائفة لا تصمد أمام الحقائق والتحديات. هذه الأحداث أظهرت خبايا المنافقين وما كانوا يغمرونه للأمة ودينها، وكشفتهم على حقيقتهم وأبانت عمالتهم وخيانتهم لكل ذي بصيرة. وفي ضوء الآلام والأحزان ومع مضي عام وبدء عام، لا بد أن نعلم أن من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم الاستبشار بالجديد القادم والاحتفاء به والدعاء ببركته. فعند رؤية الهلال كان يقول هلال خير ورشد، وعند نزول المطر يحسر عن ثوبه حتى يصيبه المطر ويقول إنه حديث عهد بربه تعالى. وكان إذا أتي بالباكورة بأول الثمرة قال اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمرتنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. إن ارتباط المسلم بربه ويقينه بأن كل قادم مجهول لا يخرج عن قدرته سبحانه وقدره، وأنه لا بد له عز وجل، فيه حكمة بالغة. وثقة المسلم بوعد الله تعالى لعباده المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كل ذلك يجعل المؤمن مستبشرا بعامه الجديد، مطمئنا إلى مستقبله، متوكلا على ربه، راضيا بقدره، شاحذا همته، مستبعدا شبح اليأس والتثبيط. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للمستغفرين غفارا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إذا أدركنا ما سبق وآمنا به فلنعلم أن ذلك لا يعني عدم الاستعداد وبذل الجهد، لا يعني عدم الاستعداد وبذل الجهد والأخذ بالأسباب ودفع كيد الأعداء ومواجهتهم. فالتوكل على الله عبودية القلب، والأخذ بالأسباب عبودية الجوارح. ومن أضل بأحدهما فقد قصر في مأمور به، بل إن استقامة المسلم على أمر ربه تلزمه أن يجتهد ويبذل ما يستطيع لإقامة دين الله ورفعته ودفع فساد المفسدين في الأرض أيا كانوا وأينما كانوا، إبراء لذمته وإعذارا إلى ربه. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لقد أدرك العدو الكافر والمنافق مكمن الخلل فينا، وهو أننا أمة سلاحها الكلام، فواجهوا أقوالنا بالأفعال، وما عاقهم الاستنكار عن الاستمرار، يتراجعون خطوة ويتقدمون خطوتين، وما يضيرهم السب والتنديد إذا هم ساروا بالإبل. فورب السماء والأرض لن يوقف الخلل إلا العمل، ولن يواجه التغريب إلا بالتنظيم لا بالتنظير، ولن يغيظ العدو إلا التلاحم لا التلاوم. وما بلينا بداء أضر من السلبية والغثائية والهمة الدنيئة. إذا كنت يا أخي ممن يهمه أمر الأمة ودينها، إذا كنت يا أخي ممن يهمه أمر الأمة ودينها، فاطعن العدو بريال تبذله لله، أو بكتاب وشريط توزعه، أو بحلقة تدرس فيها أو تدعمها، أو بكلمة نصح تلقيها، وأغض العدو بشباب حائر تقوده إلى ظل الاستقامة، أو بفتاة تنقذها من الفساد وتعيدها إلى حسن الفضيلة. واقهر العدو بمناصرة المحتسبين والدفاع عن أعراضهم، ولأن تزرع شجرة خير من أن تسب الحر، ولأن توقد شمعة خير من أن تلعن الظلام. أيها المسلمون، قد مضى عام وأفل، وفيه تساقط على الطريق أقوام، واهتزت مناهج، وتبدلت قناعات، وظهرت تناقضات، فأصبح الحلماء حيارا. ولذا فنحن بحاجة إلى التواصي بالتمسك بثوابتنا والدفاع عن مبادئنا، والعيش في ظل شريعة ربنا، وتحصين بيوتنا وأسرنا، والالتحام حول الربانيين العاملين من علمائنا ودعاتنا. مضى عام ولا يجدي الحديث عما مضى، فما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، ولن نعيش في بحر اليأس مكبلين بقيد القنوط والإحباط. فلنعمل ليومنا وغدنا مستشعرين أن النصر آت لا محالة، وأن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لنعمل بتخطيط وتنفيذ، سائرين على مركب التفاؤل بأن ما يجري هو إيذان بقرب فجر النصر. ومن الآلام تبزغ الآمال، والرجال تصنعهم المحن، وابتسامة الفجر الوليد تبزغ من أشد ظلمة في الدياجي. ولنستشعر أن كيد الشيطان كان ضعيفا، وأن المفسدين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وأن الحق منتصر، وأن الباطل كان زهوقا. ومن أجل دين الله فليعمل العاملون، وليتنافس المتنافسون، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأخيرا فلنتذكر أن ليس في شريعتنا مناسبة اسمها توديع عام، أو استقبال عام، أو احتفال بهجرة، أو عيد ميلاد، أو عيد وطن، أو غيرها، فتلك بدع محدثة لا أصل لها في شريعتنا. وليس لتوديع عام واستقبال آخر عمل يختص به، فهو كسائر الأيام، وليس استقبال العام عيدا فيبارك بعض الناس لبعض، وإنما تحديد المحرم كبداية للعام اجتهاد من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. أما التهاني فلا تشرع ولكنها لا تمنع. ومن البدع ما تشيعه وسائل التواصل والتراسل من أن الأعمال ترفع والصحف تطوى في نهاية العام، فهذا مما لا أصل له، ولا تطوى الصحف إلا إذا طويت صفحة العمر. والله المستعان. إن نهاية عام وبدء عام يعني عند العقلاء أن الله متعك بما يزيد عن 8,000 ساعة، وكم في هذه الساعات من نبضات قلب ما كان له أن يخفق لو أن الله أوقفها لحظة من الزمن، وكم صعد خلالها من نفس ما كان له أن يعيش لو أن الله كتمه لحظة من الزمن. إنه يعني امتلاء السجلات بما كسبت أيدينا وسطره الكرام الكاتبون، وغدا سيكشف عن المخبوء وتبلى السرائر، فاملأ صحيفتك بما يسعدك غدا. إن مضي عام يعني سقوط ورقة من أوراق الشجرة ذات الأوراق المحدودة، وبها يتناقص الموجود ويزداد الذابل المفقود. ولربما كانت الورقة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة أو كان بعدها أوراق أخرى، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وحينما نتذكر هذا، وحينما تذكر بهذا يا أخي، فلا يطل أملك ولا تنس مفاجأة الموت لك، فالموت يأتي بغتة. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. استثمر كل ساعة بقيت من حياتك، فقد يكون اليوم الذي تحياه هو يومك الأخير، وقد تكون ساعتك التي أنت فيها هي الساعة الأخيرة، وإن لك يوما أخيرا وساعة أخيرة، فما يدريك متى تحين. إنني أدعوك لأن تعمل في يومك عمل من أيقن أن شمسه آذنت بالمغيب، فهو يودع دار الفناء ويستقبل دار البقاء. أخي لا ألفينك، وقد انقضت حياتك وحان حينك وولت عنك الدنيا مدبرة، ونظرت إلى ماضي أيامك فإذا بك تشهد ماضيا أليما وأياما سوداء قاتمة قضيتها في عصيان رب العالمين، وقد خدعك من الحياة مظهرها وزخرفها. فعند ذلك تقول باكيا حين تبلغ الروح الحلقوم والناس إليك ينظرون، رب أمهلون وإلى الدنيا يرجعون، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتي الجواب كلا، فقد انتهت الحياة ومضت فترة الابتلاء. أسأل الله جل جلاله لكم حياة سعيدة وأعواما في طاعة الله مديدة، وأسأله لكم توفيقا للأعمال الرشيدة والخاتمة الحسنة. اللهم صل وسلم وبارك على من أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين، وانصر عبادك المجاهدين، ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وفك أسرانا، وعاف مبتلانا، وانصر المستضعفين منا يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم فرج كربة إخواننا على أرض الشام واليمن، اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم مكن لهم في الأرض، واجعلهم أئمة، واجعلهم الوارثين، وأرع عدوهم منهم ما كانوا يحذرون. اللهم إن الطاغية بشار قد بغى في الأرض وأفسد فيها، اللهم شل أركانه وأخرس لسانه وسلط عليه أعوانه. اللهم أرنا فيه وفي أمثاله عجائب قدرتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أذقهم من العذاب أضعاف ما أذاقوا إخواننا، إنك على ذلك قادر. اللهم لا تمتنا إلا وقد غفرت لنا كل تقصير في حقك، وقضينا ما كان بيننا وبين خلقك. اللهم لا تمتنا حتى تغفر لنا كل تقصير في حقك وحتى نقضي كل شيء بيننا وبين خلقك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من خزائنه ملأى لا تغيض من كثرة الإنفاق، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل علينا سحائب رحمتك ولطفك مدرارا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان والاعتبار، وأغث ألسنتنا بالذكر والاستغفار، وأغث أرضنا بالغيث والأمطار يا عزيز يا غفار. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا، اللهم إنا نسألك المزيد من فضلك ونسألك الشكر على نعمتك. اللهم إنا نسألك المزيد من فضلك ونسألك الشكر لنعمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.